ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك سبيلا يطلب في ذلك السبيل علما من علوم الدين او من آلاته. علم الدين هو العلم بالكتاب والسنة ومعانيهما، علوم الكتاب وعلوم السنة، هذا هو علم الدين. لكن لأجل إتقان هذا العلم ومعرفته على وجهه يحتاج إلى علوم أخرى، هذه يقال عنها علوم الآلات أو علم الآلة أو ما شابه ذلك. ما معناه؟ إذا أردت أن تعرف معاني الكتاب والسنة على وجهها لا بد أن يكون عندك علم بالعربية. فالعلم باللغة العربية يقال عنه علم الآلة، لأنه وسيلة لفهم الكتاب والسنة، لأنه وسيلة لفهم الكتاب والسنة. يسمون هذه العلوم علوم الآلة، من نحو علم العربية وغير ذلك من العلوم، علوم أخرى يسمونها علوم الآلة، يحتاج إليها لفهم الكتاب والسنة على الوجه. علم المعاني اللغة العربية، علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، هذه كلها وغيرها يقال لها علوم الآلة، يحتاج إليها لفهم الكتاب والسنة على الوجه، على ما أراد الله عز وجل، على ما يرضي الله تبارك وتعالى. أما من لم يحصل هذه العلوم لا يستطيع أن يحصل علم الكتاب والسنة على وجهه، يكون عم يخدع نفسه ويخدع غيره إذا زعم أنه يتقن علم الكتاب والسنة وهو خالي عن هذه العلوم، عن علم العربية هو خالي، يكون عم يضحك على حاله وعم يضحك على غيره. من أتقن، من أراد أن يتقن هذا لا بد أن يتقن هذا، لذلك يسمون